أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن أبواب الشركات، وذكرنا أن أنواع الشركات عند الحنابلة خمس أنواع، منها شركة العنان، ومنها المضاربة، ومنها الوجوه، ومنها الأبدان، ومنها المفاوضة. وذكرنا أن جميع هذه الشركات جائزة عند الحنابلة، وفيها شركتان جائزتان عند جميع العلماء، هي شركة العنان وشركة المضاربة، الإجماع على جوازهما. واختلف العلماء في الشركات الباقية بناء على أن العقد هل فيه شيء من الغرر ولا ليس فيه شيء من الغرر، فمن لم يجد فيه شيء من الغرر جوزها زي الحنابلة، وذكرنا الأوصاف اللي فيها والشروط التي عنده. ومن اعتقد أن فيها شيء من الغرر وخاصة زي شركة المفاوضة أو شركة الأبدان أو الوجوه، فيقول هذا فيها غرر في شركة المفاوضة، اللي حيفسرها على أن التفويض في كل حاجة، يقوم يقول إذا وكلتني في كل شيء من مالي قد أبيع عليك مالك كله مثلا، وأنت لم ترد هذا في البداية. ومن قيدها بأنه لا، ده في أموال معينة في إطار الشركة، في إطار أموال الشركة، يقول لا، أنه تفويض في العمل في مال معلوم وليس مجهول. شركة الأبدان اللي نظر إلى أنه هي شركة من الشركات، وفيها أن كل إنسان حيكون يعمل ببدنه، والمال الذي يأتي يقسم على الجميع بنسبة معينة أو بالتساوي بينهم، قال هي شركة من الشركات، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذه الشروط لم تحل حراما ولم تحل حراما ولم تحرم حلالا، قال فعل ذلك هي جائزة. اللي يمنعها يقول الإنسان أحق بعرقه وأحق بجهده وتعبه، إزاي أنا أشتغل أنا وأنت في عمل بدني، أنا أعمل ضعف الذي تعمله والأجرة معلومة، وبعدين أنت تشاركني في أجرتي، فبناء عليها منعها من منعها من العلماء. اللي جوزها قال ما هم داخلين بناء على هم عارفين ذلك، واحد عارف أنه بيشتغل أكثر من الثاني ومع ذلك راضي لأن يدخل معه في شركة، لأن ثقة الناس في الشركات أكثر من ثقتهم في الأفراد، فعلى ذلك هو ينتفع بهذه الشركة، وإن كان سيعمل أكثر ويأخذ زميله مثل أجرته ومثل ما يأخذه بعمل أقل، ولكن الشركة حيجلها شغل كثير يعود هذا الشيء. فالذي نظر إلى أنه هذا راض بهذا وشريكه كذلك جوز الشركة وقال ليس فيها شيء. والذي نظر إلى أن كل منهما أحق بتعبه وتعب بدنه فقال إنها شركة فاسدة. من الشركات اللي بيذكرها العلماء نوع من الشركة قد يفعلها أكثر الناس، وخاصة في السفر وفي الرحلات مثلا أو في المصانع ونحوها، يسمونها بشركة النهد أو النهد. النهد اشتراك في الطعام، اشتراك في الطعام، وهي شركة من الشركات الجائزة. معناها ايه؟ زي ما بتعملوا تكون طالعين رحلة، هنجيبوا أكل، كل واحد يجيب معه طعام، وبعدين تحطوا الأكل كله وتقعدوا تأكلوا جميعا من جميع الأكل، هذه شركة النهد. قد يدفع كل إنسان مبلغا من المال، كل بحسبه، ده يدفع 10، ده يدفع 5، يدفع 20، والكل راضي بهذا الشيء، ويجمعون الطعام وضعونه ويأكل الجميع، كل يأكل ما يقدر أو ما يشتهي. فهذه الشركة جائزة، ودليلها مدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين في ذلك. مدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين بسبب هذا الشيء، التكافل الاجتماعي الذي كان بينهم، فقال هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم. فذكر أن الأشعريين إذا قلت أموالهم جمعوا طعامهم ثم قسموه فيما بينهم، يبقى نوع من الشركة. تقل الأزواج والأمتاع عند الأشعريين، يقوم كل واحد منهم يأتي بجزء بالطعام الذي عندهم، ده عنده كسر من الطعام، ده عنده سمرات، ده عنده كذا، كل واحد عنده شيء من الطعام يجمعه في مزود واحد، في مزود واحد، ولا يكون بعضهم أحق بطعامه من غيره، بعد ما يجمعوا يرجعوا يوزعوا على نفسهم تاني فيما بينهم، يبقى اشتركوا الجميع في هذا الشيء الذي مبناه على الرفق، يرفق بعضهم ببعض، والمواساة يواسي بعضهم بعضه بعضا بماله وبما عندهم. دي شركة يسمونها بشركة النهد أو شركة النهد، وهي جائزة على ما ذكرنا. بعض الشركات يذكرها البعض من العلماء ويختلفون في جوازها أو عدم جوازها، منها شركة الزمم اللي ذكرناها، شركة الوجوه، بناء على أن كل واحد من الشركاء ليس عنده مال، وإنما يعتمد على أنه يأخذ مالا في ذمته، يستدين سلعا من التجار وبعدين يحطها في المحل أو في مكان الشركة ويبيعها، ويبقى كل واحد استدان قد إيه من السلع في ذمته، ويبقى هذا هو رأس ماله. البعض يجوز والبعض يمنع على ما قدمنا قبل ذلك. من الشركات التي لم يذكرها هنا وهي مختلف فيها عند العلماء شركة يسمونها بشركة الجبر، شركة الجبر نوع من الشركات يكون مزاد مثلا في مكان موجود، وبعدين حضر تجار هذا النوع من المزاد، التجار اللي بياخدوا هذه السلع، وبعدين بدل ما يضربوا مع بعض ضربوا فيها، فتركوا واحدا فقط يشتري، واحد من الناس يشتري هذه السلعة اللي موجودة، وبعدين يقتسمون معه الربح بعد ذلك بالتراضي فيما بينهم وبغير تغرير ولا تعطيل لهذه السلعة ولا تضييق على صاحبها، لأن أحيانا يكون الاتفاق أنه نسكت كلنا وبحيث سعر السلعة يوطى الثمن بتاعها وتنضرب السلعة وما يعلاش ثمنها، هذا غير جائز، الاتفاق على ذلك هذا غير جائز. ولكن أحيانا أنه السلعة تشترى بثمن المثل، ولكن علشان ما تبقاش بأكثر من ثمن مثلها حضر مجموعة من التجار وبعدين أشاروا أنه والله اشتروا هذه السلعة، واحد يشتريها ونقاسمه في ربحها بعد ذلك، يسمونها بشركة الجبر. هذه مختلف فيها بين العلماء، البعض يجوزها والبعض يمنعها. جوزها المالكي، جوزها المالكية وقالوا أنها شركة جائزة. قالوا أن يشتري شخص سلعة بسوقها المعد لها ليتجر بها بحضرة بعض التجار جنس تلك السلعة الذين يتجرون فيها، ولم يتكلم أولئك التجار الحاضرون، فإن لهم إن أرادوا الاشتراك في تلك السلعة معه وأن يجبروه على ذلك شاء أو شاء أو أبى، يعني إذا كان العرف جاريا على ذلك فلا مانع منه، إذا كان العرف جاريا على ذلك، لأن ممكن تعمل مشاكل مثل هذه الشركة تعمل مشاكل. دليلها أنه حصلت وأجازها عمر رضي الله عنه، ما فيش فيها دليل من الحديث أو آية، لكن حدثت وكان رأي عمر إنها جائزة، فاحتجوا بما رواه الإمام البخاري في كتاب الشركة أو في باب الشركة في الطعام، ذكر قال ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة. قال الحافظ رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية أن عمر أبصر رجلا يساوم سلعة وعنده رجل فغمزه حتى اشتراها فرأى عمر أنها شركة. يبقى كأن الصورة واحد بيشتري سلعة وكاد يتركه، الثاني بجواري غمزه لا خدها ساوم على كذا خدها، كأنه شاركه في أنه يشتريها، بعد ما اشتراها قال له نتقسم بقى في ربحها، نبيعها ونتقسم في ربحها، فالرجل رفض أنا اللي اشتريته هذا مالي، فارتفع إلى عمر فعمر رأى أن له شركة. عمر هذا رأي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، بناء على إيه؟ بناء على أن هذا الإنسان ساعده برأيه أنه رأي أنك تشتريها، أن فيها كذا فيها كذا، غمزه حتى اشتراها وكان لن يشتريها، ما كانش حيشتري هذه السلعة لولا أن زميله غمزه فاشترى هذه السلعة. فهنا كونه يدل أو عمر أخذ بأنه هذا شريك لك لأنه هو الذي أشار عليك هو إلا ألزمك أن تأخذها وهذه سلعة ربحت فأعطه شيئا من ربحها، فده اللي سموا بأنها شركة جبر. شركة جبر قالوا لأنه الأولاني ما قالش التاني تعال اشترك معي في هذا الشيء، فإذا كان هذا عرفا عند التجار فلا مانع من أن يؤخذ بقول عمر في ذلك. فإن لم يكن عرفا لا ما يؤخذ بهذا الشيء، لأنها تفتح مشاكل على الناس. مثل هذا الشيء يكون الناس أصلا ما يعرفوش عنها شيء، وليس على بال أحدهم ذلك، لولا أن الرجل كان على باله أن يكون شريكا لولا أنه ترافع إلى عمر رضي الله عنه في ذلك، وعمر اجتهد في هذه المسألة. ولكن لها لن تعد وغيرها من الشركات المختلف فيها ليس المتفق عليه، لأن أقل ما يقال فيها المسلمون على شروطهم، هذا لم يشترط، وفي الشرط بينه وبين هذا الآخر. لكن نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطة، فإذا كان هذا عرفا في السوق بين التجار، إنه إذا حضر اثنين من التجار ممكن كل واحد يعلي على الثاني، فواحد طرح الآخر أن يشتري وبعد ذلك يقتسم في الربح، وهذا عرف بين التجار جاري، يبقى على ذلك لا مانع من المشاركة في الربح. إذا لم يكن عرفا جاريا يبقى لا داعي لفتح باب من المشاكل على الناس بمثل ذلك. باب آخر هنا ملحق بالشركات، يقول باب المساقاة، وحيدخل فيه المزارعة، وهي قريبة من الكلام في الشركات. الشركات اثنين بيشتغلوا، واحد بيشغل مال والتاني بيشغل بدنة في هذه الشركة، هتلاقي المساقاة والمزارعة قريبة جدا منها، وهذه نوع من أنواع العقود اللي مختلف فيها بين العلماء. هل هي جائزة أصلا؟ هل هي جائزة؟ أو إن المساقاة وحدها هي الجائزة والمزارعة غير جائزة؟ ولا الاثنين جائزتان؟ وإذا كانت الشركتان جائزتين، التكييف الفقهي بتاعها، هل هي العقد اللي فيها عقد جائز زي عقود الشركات، ولا هو عقد لازم زي عقود الإجارة، ولا بين الاثنين متردد بين الجواز واللزوم لكونها فيها شبهة من هذه وشبهة من هذه؟ هنشوف كلامهم في هذا العقد اللي هو المساقاة. أي المساقاة؟ قال هي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما للمالك والعامل برؤية أو وصف، فلو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف أو على أحد هذين الحائطين لم يصح، لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، فلم تجز على غير معلوم كالبيع. الاسم بتاعها مساقاة مأخوذة من السقي، يبقى فيه سقي، السقي هي كل الشجر، يبقى فيه شجر فيه نخل مولود، يبقى واحد بيسقي ويقوم على هذا النخل لغاية ما يثمر، وبعد ذلك يقتسم هو وصاحب الأصل يقتسمان الثمرة التي خرجت، يبقى دي مساقاة مأخوذة من السقي. المزارعة زيها، ولكن هذه مساقاة من سقي لشجر أو لنخل. المزارعة هتكون زرع أرض، هيبة أرض، يبقى كانت الأصل في المساقاة الأصول نخل أو زرع، الأصل هنا في المزارعة هيبقى أرض، واحد يملك أرضا، الثاني هيجيب بذور يحطها في الأرض، يجيب الأدوات بتاعته يزرع الأرض، المحصول ليه هيقسمه صاحب الأرض مع هذا الذي زرع بحسب الاتفاق على ذلك، يبقى دي مساقاة والأخرى المزارعة. المساقاة يقول لنا هي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه، أعظم مصالح الشجر السقي، أن يسقي، غير ذلك بقى تأبير النخل إذا كان تأبر، اللي هو التلقيح، أنه يضع لها شيء من الأسمدة ونحوها، يقوم بأمرها يشيل منها الحشائش الضارة، يشيل منها ما يعلق بالأشجار من أشياء تضرها من حشرات ونحو ذلك، يبقى يقوم بأمر الشجر يصلحه، يبقى صاحب النخل أو الشجر دفعه للآخر، يعني خلى بينه وبينه أن يصلح حال هذا الشجر بالسقي وغيره. قصد إيه حيعمل هذا العمل؟ قال بجزء من ثمره، بشرط كون الشجر معلوم، يبقى هنا اللي حياخد هذا الذي سقى الشجر والذي قام على إصلاح الشجر حياخد إيه؟ حياخد فلوس ولا حياخد إيه؟ ثمرة، حياخد ثمرة. وهنا الإشكال، عند الفقهاء اللي منعوا هذا العقد، قالوا هذه المعاملة شبيهة بالإجارة، كأني بأجر واحد وأقول له تعالى أملي على هذا الشجر خلال السنة وبعدين خد الأجرة بتاعتك آخر السنة. عقد الإجارة لابد وأن يكون العمل معلوما وأن تكون الأجرة معلومة. هل الأجرة هنا معلومة؟ ما هيش معلوم، قد يخرج الثمر وقد لا يخرج الثمر. بناء على ذلك قالوا لا، معاملة غير جائزة، لأنه ما يجيش الأجير يشتغل العام كله وبعدين يجي في آخر السنة ما يطلعش حاجة، خصلت الحكاية ما خدش حاجة، ضاع أجره فيها. دول إلا قالوا هذه المعاملة غير صحيحة، قالوا إن واحد هأجر واحد ويشتغل لي السنة كلها وآخر سنة مش عارف هيطلع له ولا ما يطلعلوش، يبقى هي المعاملة معاملة غير صحيحة عند هؤلاء. لكن الفقهاء من العلماء علماء الحديث قالوا إنها معاملة جائزة، إنها معاملة جائزة. قالوا قياسها ليس على الإجارة المعروفة اللي هو شبيهة بالبيوع، البيع أعطي سلعة وأخذ مالا، لما هنا بيع العين، الإجارة هي بيع المنفعة، بيع للمنفعة. قالوا لا هنا مش بيع منفعة، ما بيبيعلوش منفعة، ولكن هذه مشاركة، مشاركة، فهي القياس فيها على المضاربة، القياس ليس على الإجارة ولكن القياس على المضاربة. المضاربة، المضاربة عرفناها إن إنسان يعطي الآخر ماله، هنا هذا يعطي الآخر شجره. المضاربة العامل يقوم بهذا المال بالعمل فيه، بالضرب في الأرض، السفر، المتاجرة، الربح فيها، بعد ذلك يقسم هذا الربح الذي حصل بينه وبين صاحب المال. إذا حصلت خسارة بغير تفريط يبقى الخسارة على صاحب المال. قالوا نفس الحكاية هنا، نفس الحكاية هنا، إن الإنسان الذي بيسقي هذه الزروع هو شريك لهذا الآخر، شريك زي ما كان المضارب شريكا لهذا الآخر، شريك أو شركة المضاربة، واحد دفع مالا والآخر عمل بجهده. في المساقاة واحد دفع مالا وهو الشجر أو النخل والآخر عمل بجهده. في المضاربة إذا خسرت راجع صاحب المال بماله، وخسر العامل عمل عمله. في المساقاة نفس الحكاية، إذا هلكت الثمرة راجع صاحب النخل بنخله وما فيش فيه ربح، بل ضاع الثمر، والآخر تعب وضاع تعبه في آخر العام. يبقى على ذلك الشبه فيها تشبه المضاربة، هي أشبه بها من شبهها بالإجارة. فعلى ذلك من جوزها وهم جمهور الفقهاء قالوا هذه شبيهة بالمضاربة وليست شبيهة بالإجارة. بيقول لنا هنا هي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. الجزء من الثمر هذا نسبة وليس جزءا معلوما كيلا مثلا، ما ينفعش يقول له انه هتاخد انت 10 اراديب من اللي يطلع، هتاخد 100 صاع من اللي يطلع، هتاخد 100 كيلو من اللي يطلع، ما ينفعش. ولكن يقول له ان الثمر اللي هيطلع لك الربع، لك النصف، لك السدس، يبقى نسبه من هذا الثمر الذي يخرج، بالضبط زيها زي المضاربه. لما نقول لا يجوز للمضارب ان يشترط لنفسه مالا بعينه ان هناخد 100 هناخد كذا، ولكن له انه يشترط الربع، النصف، الثمن، وهكذا، بشرط كون الشجر معلوما، بشرط كون الشجر معلوما. لما يجي يقول له تعالى اسئلي البساتين بتاعتي، كل إنسان لطاقة في العمل، فالبساتين كم بستان؟ بستان اثنين، فيهم كم شجرة؟ يبقى هنا حقوم على هذه الأشجار، يبقى عارف قد إيه من الأشجار اللي حيقوم عليه. العم يقول له البستان اللي عندي اسقي الأشجار، فهو يظن 5 أشجار تطلع 100 شجرة، ولا يقدر على ذلك، وقد يكون العكس في ذلك، يظنها شيئا كثيرة يستاهل أنه يعطل نفسه عشانها تطلع شيئا قليل. كذلك يقول لنا لو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف أو على أحد هذين الحائطين لم يصح، يبقى لابد أنه هو يعرف إما بالوصف، عندي بستان فيه كذا وفيه كذا والشجر طبيعته كذا وكذا، أو أنه يذهب فيراه، أنه لما يرى لعله يرى أنه أيوة الشجر موجود، شجر كويس، بس المية بعيدة جدا عنه، يبقى هنتعب تعبا كثيرا، كونة 60 ربع من فعش لنأخذ 3/4 على التعب لنا أفعله. يبقى هنا لابد من إما الوصف الصحيح لهذه البساتين، أو أنه يراها، أو أنه يراها. أن يكون له ثمر يؤكل، ده من الشروط، يعني يقول لك علشان المساقاة تكون عقدا صحيحا يصح، لابد وأن تكون على أشجار أو نخيل، هذه الأشجار تكون مثمرة، هذه الأشجار تكون مثمرة يعني فيها ثمرة، ما تنفعش أن هي تكون أشجار زينة مثلا، أشجار زينة وبعدين هيقعد يزرعها طول السنة وفي آخر السنة مش هياخد حاجة، منظرها حلو يبقى هنا ما كسبش حاجة. لكن مسألة أن تكون مثمرة وأن يكون لها ثمر يؤكل، هذه فيها نظر، فيها شيء من التضييق، وخاصة في زماننا مع كثرة الأشجار والأنواع الكثيرة من الأشجار اللي الناس يستغلونها في الروائح وغيرها من أشياء بتجيب فلوس لعلها أكثر من الثمار. ما ينفعش أن أنا أقول أن هذه الأشياء اللي فيها ثمار تصلح فيها المساقاة والأخرى اللي مكسبها أضعاف مضاعفة لا تصلح فيها المساقاة، لا، الغرض منها عبارة عن شركة يكسب فيها الاثنين مالا حلالا، فما صح أن يكسبه هذا في الثمار صح أن يكسبه الآخر في أشجار تخرج الأشياء لها روائح كالورود ونحوها. لذلك ذكر ابن قدامة في المغني أن القياس يقتضي جواز المساقاة عليه، اللي هي إذا كانت الأشجار فيها أشياء غير الثمار قد تؤكل وقد يستفاد منها، وضرب المثل في ذلك قال ورق التوت، ورق التوت شجر التوت يمكن ثمر التوت مش هيكون يشجع صاحب المساقاة انه يذهب لريه، لكن الاوراق نفسها ممكن ينتفع بها لفترة طويلة، فعلى ذلك قال او ضرب المثل بها قال وكالورود، وكالورود ايضا، وهذا كلام صحيح. ان المقصد شركة بين اثنين، واحد حيدفع شيئا يأتي منه ثمر أو يأتي منه ورق أو يأتي منه شيء فيه ربح، يأتي فيه شيء فيه ربح حلال، وهذا الشيء الذي يأتي يكون معلوما ولو تقريبا، وإنه الآخر حيبذل مجهودا حتى يأتي هذا الثمر أو هذا الورق أو هذا الورد، وفي النهاية يأخذ الاثنين الثمر بينهما أو النتاج بينهما. قال لحديث عمر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذه معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، أهل خيبر كم يهود أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن خيبر سنة كام؟ سنة سبعة من هجرته صلى الله عليه وسلم، قبل وفاته بثلاث سنوات صلوات الله وسلامه عليه. هنا يعني مهم ان احنا نعرف اجل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر منها، وبعدين كان الصحابة يصعب عليهم زراعة هذا المكان، مكان خيبر روح يزرعوه ويعملوا، هم مشغولون بالجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم يرسلوا في سرايا وفي ليوش للجهاد في سبيل الله عز وجل، يصعب عليهم يزرعوه، لذلك لقوا الافضل انه يخلي اليهود شغالين فيها. يبقى خيبر ملك للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، ثم يعمل اليهود فيها، يعملوا يبقى مشاركة بقى، مشاركة ما يملكوش منها شيئا، ولكنهم يزرعون ويسقون النخيل، وآخر العام يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من يخرصها عليه، من يخرصها عليهم الخرص، إنه دي جابت السنة دي كذا أو حتجيب السنة دي كذا، يبقى لنا النص ولكم النص في ذلك. يبقى هذه المعاملة، المعاملة هذه لم تكن في أول الإسلام حتى نقول أنها نسخت بعد ذلك، لم تنسخ، بل ظل أمر خيبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر على ذلك، وهذا مهم أن نعرفه. ليه؟ علشان لما تيجي أحاديث فيها المنع من المزارعة إنها النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يبقى هنا نقول عامل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة، تعامل بها وظلت حتى مات صلوات الله وسلامه عليه، وقد نهى عن مثلها صلى الله عليه وسلم، كيف يكون أنه تعامل بها حتى مات والأمر على ذلك وقد نهى عنها صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هنا لابد من الجمع بين الاثنين، لا يقال إن هذا النهي ناسخ لهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم، مستحيل أن يموت والأمر على ذلك صلى الله عليه وسلم في أرض هو يشرف عليها صلى الله عليه وسلم ويرسل إليها من يخرصها، وبعد ذلك يقال هذا نسخ مع كونه كان يفعله حتى مات عليه الصلاة والسلام. لذلك حيجي البعض من الفقهاء يمنع منها بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه. البعض من فقهاء المحدثين يقولوا لا ما مستحيل هذا الشيء يكون، يموت النبي صلى الله عليه وسلم والأرض التي له صلى الله عليه وسلم تزرع بهذا النوع من الشيء الذي هو نهى عنه، ما يجيش، يبقى الذي نهى عنه ده شيء تاني، والذي فعله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الجائز، يبقى ده هنقول هنا لابد من الجمع بين الأحاديث اللي في هذه المسألة، ولا يجوز أن يقال إن بعضها ناسخ للبعض لأنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وأن يكون له ثمر يؤكل، وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. أن يشرط للعامل جزء، وهذا الجزء يكون مشاعا مشاع مشاع. الفرق بين مشاع ومحدد، محدد ويجي يقول له مثلا ازرع لي هذه الأرض وبعدين الجزء اليمين ده اللي هيطلع فيه بتاعي أنا وجزء الشمال لك أنت، أهو ده يبقى تحديد، تحديد هذا غير جائز. ولكن المشاع على المشاع على العموم، يعني يطلع الزرع كله، يطلع الثمر كله، اجني كل اللي مولود وبعدين نقسم اللي انا اللي هيطلع، يبقى هنا هذه فيها العدالة، فيه العدالة. طيب يقول لنا كالمضاربة، فلو شرطا في المساقات الكل لأحدهما أو آصعا معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح، لم تصح. يبقى هنا المساقاة والمزارعة التي تصح تكون على المشاع، على المشاع. يبقى نسبة، أنا لي 50% وأنت 50% من اللي يطلع، أنا لي 40 وأنت لك 60 في اللي يطلع. يبقى هنا لو شرط الكل لأحدهما، يجي صاحب الأرض يقول له ازرعها كلها والثمرة كلها لك، ودينا أنا 100 جنيه، ادينا أنا 1000 جنيه، اعطيني أنا كذا، هذا غير جائز، زي المضاربة تماما. فاكرين المضاربة؟ فلو جاء صاحب المال وقال للعامل الذي يعمل في المضاربة، إن اشتغل أنت فيها مضاربة وخذ الربح كله وديني كل سنة 100 جنيه، اديني كل سنة 1000 جنيه، هل هذا يجوز؟ لا يجوز له ذلك، لأنه لعلها لا تأتي بهذه 1000 جنيه ولا 100 جنيه التي يأخذها، يبقى الآخر خسر جهده وكمان خسر مجيبه مالا عليه، ما يجوز هذا الشيء. إنما المشاركة أنه يعمل وأنت مالك يعمل، يبقى هنا في النهاية الربح الذي يخرج مناصفة بينك وبينه وحسب الاتفاق، أو الخسارة التي حصلت يبقى أنت تتحمل الخسارة المالية والعامل يتحمل الخسارة البدنية، يبقى هذه العدالة اللي فيها. كذلك في المسألة التي معنا في المساقاة والمزارعة، لا يجوز أن يشرط الكل لأحدهما، أو أنه يشترط آصعا معلومة، إنه النخل اللي هيطلع البلح اللي فيه أنا أخذ 1000 صاع من اللي يطلع وأنت الباقي، لعله ما يجيبش 800 صاع مثلا، يبقى كأنه هياخد 1000 صاع 800 وروح اشتري لي 200 عليها وانت ولا حاجة، ما يجوز هذا الشيء، يبقى دي الأصع المعلومة. أو ثمرة شجرة معينة، أو ثمرة شجرة معينة، يعني يكون البستان ازرع البستان دائس ايه وأبر النخل واهتم به لغاية آخر السنة، اجمع النخل كله 10 نخلات دولية والعشر التانيين دولك، هذا جائز ولا غير جائز؟ مع ان دول 10 ودول 10، لا غير جائز. ليه بقى؟ هنا هيفتح باب الحيل وباب التهاون بحقوق الغير وباب الظلم. صاحب المزرعة عارف انه الشجر ده هو افضل الاشجار واطيب الاشجار، بتاعي الشجر ده انا حقده وانت تاخد التاني، التاني العامل يعني انت حسن مني هتاخد ده، وبعدين انا ما لقيش حاجة في التاني، طب مش سقيلك الزرع بتاعه، يسيب لك 10 بتوعك من غير سقي ولا غيره ويسقي بتوعه في اخر سنة هو حصل وانت طلعت من غير حاجة. لكن الشريعة منعت هذا الظلم وهذا الغرر وقالت لك مشاع، ازرع الجميع، اسقي الجميع، وفي النهاية قسم الجميع، ما يدس ليك انك تقول ليه حالات معينة وليه اشياء غيرها. يقول لنا هنا قال في الشرح اللي هو أبو عمر بن قدامة، يعني تجوز المساقات في كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته، هذا قول الخلفاء الراشدين. يجوز المساقة، هو ما زال حتى الآن يتكلم في إيه المساقة، سقي النخل وسقي الشجر، سقي والسقي وملحقات السقي، والسقي بس لا، سقي وتلقيح وتأبير وتنظيف وقيام بمصلحة الشجر اللي مولود. قال أيضا تصح على البعل كالساقي، تصح على البعل كالساقي، قالوا البعل اللي هي الأراضي المرتفعة، يعني التي تمطر في السنة مرة واحدة مثلا ولعلها لا تحتاج لأكثر من ذلك، قالوا تصح. يعني هنا صاحب البستان، بستان بتاعه عالي والمطر بينزل عليه وبيكفيه، مش محتاج حد يقوم بخرطوم يسقيه، لكن مش كل حاجة هي السقي، السقي هذا شيء، ولكن يحتاج لمراعاة المصلحة. أحيانا يجي على البلح يحط عليه خيش من فوق علشان ما يضيعش ما تاكلوش العصافير، أحيانا يحط عليه حصير، يحط عليه شيء عشان يمنع الرياح أن هي توقعه. يبقى محتاج للنظر في مصالح هذا الشيء، يحتاج للتأبير، ينقل من النخلة الذكر للنخلة الأنثى، يبقى هنا القيام بالمصالح. ولذلك قال لك أنه حتى لو كان يكفى في أمر السقي، أنه موجود السقي بالتنقيط موصل له المواسير وبتنقط له طول السنة، مش محتاج لحد يعمل، لكن يحتاج لغيرها من الأشياء اللي تقوم الشجرة تحتاج إليه. لذلك قالوا تصح على البعل، على البعل اللي هي قلنا الأراضي المرتفعة تمطر في السنة مرة واحدة، وكذلك كل نخل وشجر وزرع لا يسقى، يعني لا يحتاج للتعب في السقي أو ما سقته السماء ونحو ذلك. قال لا نعلم فيه مخالفا، لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة فيه كدعائها إلى المعاملة في غير. أما حديث ابن عمر كنا نخابر 40 سنة حتى حدثنا رافع بن خليج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، نهى عن المخابرة. هذا الحديث اللي عمل إشكال عند الفقهاء في أنه هل المزارعة جائزة ولا غير جائزة. قالوا نهى عن المخابرة، والمخابرة هي المزارعة أو نوع من أنواع المزارعة. قالوا نهى عن المخابرة، يبقى على ذلك هذا الحديث اللي في الصحيحين دليل على أنه نهى بعد ما كان أباح صلى الله عليه وسلم. قال لا، هذا محمول على رجوعه على معاملات فاسدة فسرها رافع، يعني في حديث آخر لرافع بن خليل فسر هذا الشيء. قال في الشرح قلنا لا يجوز حمل حديث رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر والخلفاء على ذلك بعده ثم من بعده، ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق السنة. يبقى هنا كرر لنا كذا مرة يقول خبر رافع خبر رافع، يا ترى إيه خبر رافع؟ جاءت أحاديث في الصحيحين منها ما رواه البخاري عن رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعة. رافع بن خديج بيقول إنه رافع وأعمامه وأهله كان عندهم مزارع كثيرة، يقول كنا أكثر أهل المدينة مزدرعة، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، فما يصاب ذلك أو فيما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا، فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. يبدا حديث من أحاديث رافع بن خديج رضي الله عنه بيذكر أن كانوا هو وأهله رضي الله عنه كانوا عندهم مزارع كثيرة، وكانوا يتعاملون بهذا النوع من المعاملة اللي هي المزارعة أو المخابرة. لكن الصورة اللي بيذكرها قال كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. كنا نكري الأرض، المعنى الإجارة، نوع من الإجارة، يقوم يجيب العامل تعالى اشتغل لي في هذه الأرض، اشتغل في الأرض كلها، الأجرة بتاعتك المحصول اللي هيطلع في الحتة الفلانية. يبقى هي هنا الآن بيديله أجرة معلومة ولا مجهولة؟ أجرة مجهولة، أجرة مجهولة. يقول له إن هذه الأرض كلها ازرعها أنت، الجزء الفلاني اللي اليمين اللي أقصى الشمال الحتة الفلانية الكم متر دول دول بتوعك، الباقي لنا إحنا. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنه كان بيحصل خلاف كثير، فربما خرج هذا ولم يخرج هذا، ربما خرج هذا ولم يخرج هذا. يبقى هنا المعاملة الصحيحة أن تكون على إيه؟ المشاع، على المشاع. يبقى المحصول كله يقسم بين صاحب الأرض وبين هذا بحسب ما يتفقان من نسب. قال فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، أما الذهب والورق يعني ما كانش في إيدينا ذهب ولا فضة عشان نأجر عامل ونديله الأجرة بتاعته ذهبا أو فضة. رواية ثانية صحيح كنا أكثر أهل المدينة حقلا، عندهم حقول كثيرة، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الزرع. لم ننهى عن الزنا. يبقى نهينا عن هذه المعاملة الفاسدة، إن الحتة دي بتاعتك اللي يطلع لك تاخده والجزء الثاني ده بتاعي أنا، لكن نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يكون مجهولا أو يكون من ورائه غرر في هذه المعاملة. أما شيء معلوم فلم ينههم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، اللي هو نسبة في الزرع لم ينههم عنه. في صحيح مسلم يقول: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا، يعني كنا إذا كانت إجارة يبقى بمال معلوم ما فيش مانع، لم ينهنا عن الإجارة، يبقى بيأجر الأرض، خذ هذه الأرض أجرها مني بالسنة بكذا دينار ذهبا أو بكذا درهم فضة، ما فيش مانع من هذا الشيء. أما المزارعة بهذه الصورة، إنه هنعمل عقد مزارعة بيني وبينك، الأرض الفلانية المحصول اللي يطلع فيها لك، الأرض الأخرى المحصول اللي يطلع فيها لي، هذه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ده في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. في صحيح مسلم أيضا عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، قال: فلا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان على الماديانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. يبقى دي جملة الأحاديث اللي جاءت عن رافع بن خديج، فيها أن المعاملة بالعدل جائزة، المعاملة على وجه أن لك دي ولي دي من غير ما أعرف هيطلع فيها إيه، هذه تكون شبيهة بالقمار، أنه زي القمار، واحد بيدخل في حاجة مش عارف هيطلع له ما يطلعلوش، هو اللي هيكسب ولا الثاني اللي هيكسب فيها. فهذه المعاملة المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر هذه المعاملة وقال: إنه نهانا رافع بن خديج عن أمر كان لنا فيه خير، والله ورسوله أعلم بذلك. فعبد الله بن عمر كان يتعامل بهذه المعاملة، وبعد ذلك لما نهاه رافع بن خديج انتهى عنه. فجاء عنه لما حدثه رافع قال: قد علمت أن كنا نكري مزارعنا بما على الأربعاء وشيء من التبن، فبين أنهم كانوا يكرون بزرع مكان بزرع مكان معين، وكان ابن عمر يعمله أو يفعله. يعني ابن عمر هنا بيقول إنه كانوا يكرون، يكري معنى يؤجر، يؤجر. قال: مزارعنا على الأربعاء، الأربعاء جمع ربيع، الربوع يعني الحاجات اللي على الترع، يعني الترع والمصارف المياه، وشيء من التبن، كأنه صاحب المزرعة يقول للأجير إنه اعمل أنت، وبعدين الزرع اللي هيطلع في الحتة الفلانية دي لك، والتبن اللي هيطلع من هذا الشعير لك برضه، وأنا الباقي. هو لا يدري هيطلع شعير أصلا ولا مش هيطلع عشان ياخد التبن اللي فيه، ما يعرفش إلا على الأربعاء هتنزرع ولا إن هي هيموت ما فيها. فعلى ذلك هنا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء. جاء عن كليب بن وائل قال: أتيت ابن عمر فقلت: أتاني رجل له أرض وماء وليس له بذر ولا بقر، فأخذتها بالنصف فبذرت فيها بذري وعملت فيها ببقري فناصفته. قال: حسن. قال: حسن. يبقى هنا ابن عمر أجاز هذه المعاملة، معاملة المزارعة، واحد حيبدي الأرض، الثاني حيجيب البقر وحيجيب البذور ويزرع هذه الأرض وبالنصف المحصول بينهما. ابن عمر قال: حسن، أنه لا بأس بذلك. جاء عن سالم ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر: وأتاه رجل فقال: من الرجل منا ينطلق إلى الرجل فيقول: أجيء ببذري وبقري وأعمل أرضك، فما أخرج الله منه فلك منه كذا ولي منه كذا. قال: لا بأس به ونحن نضيقه. لا بأس به ونحن نضيقه، يعني إن بنحترز منه، يعني بنخاف فيه ونضيق في ذلك، وإن كان هذا لا بأس به. أيضا جاء في حديث عن أسيد بن ظهير قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث أو الربع أو النصف، ويشترط ثلاث جداول والقصارى وما سقى الربيع، وكان العيش إذاك شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد، يعني رجل آخر، وما شاء الله ويصيب منها منفعة. فأتانا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع أو ليدع. إذا دي رواية أخرى من الروايات اللي فيها النهي، وبنذكر الروايات أو أكثر الروايات عشان نفهم فين نهى النبي صلى الله عليه وسلم وفين جاز هذا الشيء. الرواية بتاع أسيد بن زهير بيذكر أنهم كان أحدهم إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث أو الربع أو النصف. هذه جائزة ولا غير جائزة؟ بالربع والنصف وتقول هذا جائز، لكن وضع فوقه شيء يبطله. قال ويشترط 3 جداول والقصار. جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. يشترط يعني أنا هاخد النص وفوقه كمان الجداول الثلاثة اللي فيها المية الزرع اللي حواليها أنا هاخده، لعل النص زائد ده طلع المحصول كله والتاني ما خدش حاجة مثلا. فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتانا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحق، عن المزارعة يعني اللي على هذه الصورة، إلا على هذه الصورة. وفي رواية أخرى قال وينهاكم عن المزابنة، وينهاكم عن المزابنة. المزابنة اللي هي بيع ثمر النخل بالتمر، يبيع ثمر النخل بالتمر الذي يقع في الربا. أيضا جاء عن جابر رضي الله عنه قال في حديث آخر في أنهم اختصموا في ذلك، يعني في الرواية الأخرى أنهم كانوا يتفقون في المزارعة على أن له النصف زائد القصارة زائد التبن زائد ما على هذه الجداول، فحصل خصومة بينهم إن الأرض ما جابتش، فالفلاح إلا عامل ما أخدش حاجة، صاحب الأرض هو اللي أخذ الجميع، فحصل خلاف بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك، يا إما أنت ازرع بنفسك طالما هتعمل هذه المشاكل مش عارف تقسم صح، ازرع بنفسك أو اديها هبة لصاحبك، أعطيها لصاحبك يزرعها. ولكن لم ينهى عن هذه المزارعة أو المساقاة الصحيحة التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم. يبقى ذلك هو فعل مساقاة مع أهل خيبر، هم سقوا النخل وزرعوا الأرض وقاسموا النبي صلى الله عليه وسلم على الشطر فيها، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر على ذلك، وعمل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من بعد عمر والأمر على ذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يذكر هذه المسألة فيقول لو كان الإجماع يعني أي إجماع اختلف فيه فهذا إجماع صحيح لا يختلف في مثله، هذا من أصح الإجماعات. فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي، وفعله أبو بكر الصديق بعده رضي الله عنه، وبعده عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا إجماع صحيح على جواز هذه المزارعة أو المساقة. نرجع لكلام الشرح هنا، قال في الشرح لا يجوز حمل حديث رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك، يعني عن المزارعة الصحيحة أو المخابرة الصحيحة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر والخلفاء على ذلك بعده ثم من بعدهم. ولو صح قال والخلفاء على ذلك بعده ثم من بعده، ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق السنة. فروى البخاري فيه كنا نكري الأرض بالناحية منها، وفسر بغير هذا من أنواع الفساد، وهو مضطرب جدا، كأنه مال يعني لتضعيف حديث رافع ابن خديج. قال هو حديث مضطرب، والصحيح أنه حديث صحيح موجود في البخاري وفي صحيح مسلم، وأولى من حمله على الاضطراب ورد الحديث الجمع بينه وبين الحديث الآخر. قال أحمد رحمه الله يروى عن رافع في هذا ضروب، كأنه يريد اختلاف الروايات عنه توهم حديثه، وأنكره زيد بن ثابت وغيره ولم يقبلوا حديثه، وحملوه على أنه غلط في روايته. هذا آخر كلامه، لكن الصواب في هذا الأمر أن الحديث موجود في الصحيحين فهو حديث صحيح. الحديث طالما أنه صح وقدر الفقهاء على الجمع بينه وبين غيره يبقى الجمع متعين، فيقال إن حديث رافع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة في المزارعة الفاسدة، المزارعة الفاسدة اللي فيها ظلم على واحد من سن صاحب مزرعة أو المزارع. لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بعده عمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هذا محمول على المزارعة الصحيحة. يقول لنا هنا والمزارعة بيفسر المزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه، دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه، كأنه صاحب الأرض يدفع الأرض وكمان يجيب الحبوب ويعطيها للمزارع، تعالى ازرع هذه الحبوب في هذه الأرض، كأنه يقول هي دي رأس مال صاحب الأرض، والآخر عمل بجهده. البعض الفقهاء يقولون أنه إذا كان الزرع البذر من صاحب الأرض فهي المزارعة، وإذا كان البذر من الأجير من العامل فهي المخابرة، وكأنها رجعة للخبرة خبرته، أو رجعة لخيبر أرض خيبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يكن يدفع عليهم بذرا ولا غير، لكن هم اللي كانوا يبذرون الأرض فسميت مخابرة نسبة لذلك. قال في الشرح: وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم، بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل، ولو لم يؤكل، وعلمه برؤية أو صفة لا يختلف معها كشجر في مساقاه، وإن قال ما زرعتها من شيء فلنصفه صح لحديث خيبر. هي دي المخابرة، هي دي المخابرة. يبقى هنا المزارعة والمخابرة جائزتان، جائزتان طالما أنهما على الشرط الصحيح من أنه صاحب الأرض هيدفع الأرض للمزارع، هيعطي لهذا المزارع الأشياء اللي يزرعها من بذور نوع من الحبوب أو غيرها، الآخر هيزرع هذه الأرض، الثمر في النهاية أو المحصول في النهاية يكون بين صاحب الأرض وبين المزارع، يبقى هذه جائزة، هذه جائزة. لو أن صاحب الأرض دفع الأرض زائد البذور هذه مزارعة، لو أن صاحب الأرض دفع الأرض بس الآخر جاب البذور قالوا هذه مخابرة، زي ما كان أهل خيبر هم اللي بيجيبوا البذور ويزرعونها. لو أن صاحب الأرض دفع الأرض للمزارع وقال ما زرعتها من شيء فلي نصفه، ازرعها أي حاجة، ازرعها برسيم، ازرعها عنب، ازرعها تفاح، ازرعها زي ما تزرعها، اللي حيطلع منها لي النص ولك النص فيه، فهذه أيضا جائزة، هي جائزة. يبقى بيقول لنا هنا الشيخ مرعي: بشرط كون البذور أو البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل، ولو لم يؤكل، مش شرط الزرع اللي حيزرع كل شيء أن يؤكل، برسيم تأكله البهائم ولا يأكله الإنسان، فعلى ذلك يجوز المزارعة عليه. وكونه من رب الأرض، وكونه من رب الأرض هذا فيه نظر، مسألة أنه صاحب الأرض هو اللي لازم يجيب البذور اللي هتتعمل، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع بذورا لأهل خيبر، فعلى ذلك المخابرة أن يأتي العامل هو الذي يأتي بالبذور، صاحب الأرض يدفع الأرض. فلو أن صاحب الأرض أتى بالأرض والبذور والآلة وصاحب والمزارع جاء هو بنفسه فقط وعمل فيها صح بالاتفاق بينهما، لو أنه صاحب الأرض إدى الأرض والتاني جاب العمال اللي يشتغلوا وتعب بنفسه فيها وجاب البذور أيضا جاز فيها، وبحسب ما يتفقان على نسبة بينهما. عن أحمد: لا يشترط، فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر بن مسعود، الصواب وده الصواب أنه مش عمر بن مسعود بس، والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما سبتش أنه كان يدفع لأهل خيبر بذورا يزرعونها في الأرض. وصححه صاحب المغني والشرح، واختاره ابن الجوزي وابن الشيخ ابن تيمية لتقي الدين تيمية وابن القيم وصاحب الفاق، قال: في الإنصاف عليه عمل الناس، عليه عمل الناس، يعني أنه الناس في زمنه وبعد ذلك صاحب الأرض يجي الأرض بيضة ما فيش فيها زرع ولا غيره، يجي الفلاح تعالى ازرع هذه الأرض والمحصول بالنصف بيني وبينه، فهذا جائز فيها وعليه أكثر العلماء. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين، يعني في أرض خيبر، وفي بعض ألفاظ الحديث ما يدل أنه جعل البذر عليهم. قال ابن عمر: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم، على أن يعملوها العمالة يعني من أموالهم، يدفعوا فيها في العمل في البذور وإصلاح الأرض من أموالهم. ده رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يعامل الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا، دعا علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم، يعني هو صحيح عند الإمام البخاري. إذا فيه أن عمر عامل الناس أن أجي الأرض، الأرض بيضاء أنا أجيب لكم البذور ولي فيها كذا ولكم فيها كذا، أو إن أنتوا تحطوا فيها البذور وتزرعوا ولنا كذا ولكم كذا، على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، فنص المحصول لعمر يعني للمسلمين يعني للأراضي المسلمين، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا يعني لهم أكثر من النص إذا كان العمال هم اللي بيجيبوا البذور. وأن يشرط العامل جزء مشاع معلوم منه، أن يشرط للعامل جزء مشاع، هذا الجزء بتاعك لك النص لك الربع لك كذا، هذا على المشاع. قال في الشرح: ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدا على ما له من الثمر بغير خلاف. زي إيه؟ المضاربة. زي المضاربة لا يجوز يجعل للعامل في المضاربة أنه لك النص زائد 100 جنيه كمان زيادة، ليس له ذلك. قال: وكذا لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة أو ما على الجداول منفردة أو مع نصيبه فهو فاسد إجماعا لصحة الخبر بالنهي عن، يعني الأخبار اللي قدمناها عن رافع بن خديج، يبقى يكون نسبة فقط، ليه 60% والتاني 40، ليه 90% والتاني 10%، 50 و50 حسب الاتفاق فيما بينهم. يصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر، يصح ذلك. يبقى هنا واحد حيجيب كل حاجة، الأرض موجودة، المحراس أو آلات الزرع موجودة، المية موجودة، يبقى كله على صاحب الأرض لو أنه على ذلك، تعالى أنت اشرف عليها فقط، والمحصول لك 10% ولي أنا 90%، لا مانع من ذلك. قياسا على المضاربة، لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه، عقد على العمل في مال ببعض نمائه، وهذا فرق بين المضاربة والإجارة، بين المضاربة والإجارة. يبقى الإجارة عمل في مال الآخر، إذا كان أجيرا عند آخر يعمل له في ماله، ليس عمله ببعض نمائه، ولا إنما عمله بأجرته، يعمل بأجرته، سواء هذا العمل جاب مال ولا لم يأتي بمال. زي ما تروح عند إنسان تشتغل عنده أجيرا في المحل، حتبيع له السلع التي عنده، بعت السلع انت بتاخد اجرتك، السلع كسبت، السلع خسرت، السلع ما تباعتش، انت بتاخد الاجر بتاعك سواء من المال الموجود او من مال اخر يعطيك منه. يبقى ليست الاجاره بعض نماء هذا المال، لانه الاجير ياخذ اجرته سواء نما المال او لم ينمو، سواء من جنس المال الذي معه او من مال اخر سياخذ اجره، بخلاف المضاربه. المضارب يأخذ ماله من المال الذي نمى، نماه بعمله يأخذ منه، كذلك المساقاة والمزارعة. قال: وكالمزارعة على الزرع الموجود الذي ينمى بالعمل فيصح، لأنه إذا جاز في المعدوم مع كثرة الغرر فعلى الموجود مع قلته أولى. المزارعة على الزرع الموجود، يعني يقول لك لو ان الارض بيضة، ارض لسه ما تزرعتش، وقلت الواحد تعالى انا حجيب لك المية وجيب لك البذور وزرع لي هذه الارض، والمحصول بالنص بيني وبينك، يجوز ولا لا يجوز؟ جائز. يقول لك هنا انه ممكن البذور اللي يحطها في الارض ما تطلعش حاجة، مش كده؟ اذا كان هذه المعاملة جائزة من باب اولى، اذا كان صاحب الارض زرع الارض وبدأ يطلع منها السنابل المولودة وبعدين ما قدرش يكمل، فجاب عامل تعالى كمل ارعى هذا الزرع لآخر السنة والمحصول مثلثة بيني وبينك، أنت الثلث وأنا الثلثان، يجوز ولا لا يجوز؟ من باب أولى يجوز. في الأولى كانت الأرض بيضة لسه ما نعرفش هتطلع ولا ما تطلعش، الآن الزهر طالع فيها، هذه الثانية أكثر جوازا من الأولى. قال في الشرح: تجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض غير المطعوم، في قول عامة أهل العلم، لقول رافع: أما بالذهب والفضة فلا بأس، ولمسلم: وأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس، الحديثان صحيح مسلم. وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة، من السنة إلى السنة. يبقى هنا يقول لنا تجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة، ده ما فيهاش خلاف، ما فيش فيها خلاف، إنه صاحب الأرض واحد عنده أرض في الفلاحين، الأرض مش مزروعة وبعدين خايف طبور، فبيأجر حد يأخذ الأرض يزرعها ويأخذ المحصول لنفسك، أجر مني الأرض، تتأجر الأرض بس بالسنة، هذا جائز، أجرها بالذهب أو الفضة ومقام مقامها، الأرض حأجرها لك في السنة بألف جنيه، يبقى على ذلك هذه إجارة جائزة، حأجرها لك في السنة بأكثر من ذلك، بذهب بفضة بفلوس، هذا كله جائز. كذلك بالعروض، العروض سلع يعني، ان هاجر لك الارض الفلانيه ازرعها زي ما انت عايز، والاجره بتاعه هذه الارض ان انت تديني السلعه الفلانيه 100 كيلو عسل 1000 كيلو سكر، يبقى هنا هذا عروض سلع. لكن الخلاف في ان تكون هذه الاجاره على شيء مما يخرج من الارض. يعني فرضنا انك بقول لك الارض اجي ارض بيضا ازرعها اللي يعجبك، الاجره بتاعتي تديني كل سنه 1000 صاع من القمح او 1000 كيلو من القمح. هنا هذه اجاره، اخذ الارض واداني عليها الاجره بتاعتي قمح. لكن الاشكال لو انه زرع هذه الارض قمحا، لو زرعها قمحا يبقى هنا كانها صوره من صور المشاركه الخفيه، مثلا ان هو كانه بيزرع قمح وانا هاخد المحصول اللي انت هتطلعه بشترط عليك تديني 1000 صاع من القمح، يبقى رجعنا لصور المزارعه المنهي عنها. والذي لا، ما هيش مزارعه، انا ما بشارككش ولا بلزمك انك تزرع هذه قمح، لكن بقول لك الاجره بتاعه هذه الارض هي القمح، انت زرعتها قمحا، زرعتها شعيرا، زرعتها تبنا، ازرع اللي تزرعه ولو ما زرعتهاش اصلا انت حر فيها، لكن الاجره بتاعتها بتديني 1000 صاع من القمح كل عام. هل هذا جائز ولا غير جائز؟ اذا كانت الاجاره على الارض انه يعطي قمحا ولم يزرعها قمحا، الراجح انها جائزه، الراجح انها جائزه، لانه بيأجر له ارض بيضاء خاليه ما فيش فيها حاجه، ازرعها اللي يعجبك لكن الاجره انك تديني كل سنه هذا الشيء. لكن الخلاف فيما لو انه زرعها بجنس الشيء الذي سيدفع منه الأجرة، دي نفصلها المرة الجاية إن شاء الله.